الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أسئلة تتعلق بصيام شهر رمضان والجواب عليها. السؤال: هل يجوز للصائم استعمال التحاميل الطبية أي اللبوس؟ الجواب: نعم، يجوز له ذلك لأنها ليست في معنى الأكل والشرب، وكذلك الغسول أو المنظار المهبلي أو إصبع الفحص الطبي أو اللولب إلى الرحم.